ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في المجلس الماضي تحدثنا عن الأخلاق وفضل الأخلاق الحميدة وما لها من أجر عظيم، وذكرنا الآثار والأدلة على فضل هذه الأخلاق الحميدة، وأن على المسلم أن يتحلى بها ويحرص على تطبيقها مع ربه عز وجل ومع نفسه ومع عباد الله. واليوم نأخذ أول خلق فاضل، خلق حميد، وهو خلق التأني. وسبب كونه أو كون أننا بدأنا بهذا الخلق للحاجة الماسة إليه في هذا الوقت، لما نراه من عجلة وتسرع بين الناس، ولما نراه في هذه الوسائل، وسائل التواصل، من تسارع رهيب في نقل الأخبار دون تأني ولا تروي، وهذا خلق وسبب يعني شرا كثيرا بين الناس. ولذا أذكر نفسي وإخواني بهذا الخلق الطيب الحميد، وهو خلق التأني. ولمعرفة معنى هذا الخلق عرفه أهل اللغة بأنه التأني من الأنا، والأنا أي الحلم والوقار. ولذا إذا قيل رجل آن أي كثير الأناة والحلم. وتقول عن الرجل ذو أنا أي لا يعجل في الأمور، فهو صاحب حلم وصاحب وقار. ولا يبعد عنه تعريف الاصطلاح، فتعريفه في الاصطلاح هو التثبت وترك العجلة، هذا بالنسبة للتعريف. وأما بالنسبة للأدلة على الحث على هذا الخلق وعلى ذكر فضله فهي كثيرة جدا، فمنها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الطبري رحمه الله كما في جامع البيان في تأويل القرآن قال: فتبينوا، يقول فتأنوا في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه، يعني يقينا حربا لكم ولله ولرسوله. هذا فيه حث على التبين وعدم العجلة. كذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجمهور قرأها على فتبينوا من التبين، وحمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، والمراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير. وفي قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يقول ابن القيم في هذه الآية ومن أسرارها، أي سورة القيامة، أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم، وأن لا يحمل السامع شدة يعني السامع لا يحمل شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. يعني تتأنى عند سماع الكلام، لا تأخذه قبل أن يكمل ويفرغ كلامه، فتكون أخذت نصف المعلومة أو ربع المعلومة، وقد يكون آخر الكلام موضحا لأشياء لم تبين في أول الكلام. فلذلك قال وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. قال رحمه الله: بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي. هذا أدب للنبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه عز وجل. بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم. يقول الطبري رحمه الله، القرطبي رحمه الله أو ابن القيم يقول: فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه. وفي قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا، أي إنما يفعل الإنسان، كما ذكر ذلك ابن كثير وكذلك القرطبي، إنما يفعل الإنسان ذلك فيدعو عند غضبه بما يكرهه، بما يكرهه أن يستجاب له فيه، لأن من طبعه العجلة، فيتعجل طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله من غير أن يتأنى فيه ويتفكر ويتدبر عواقبه. أي أنه يعني يستعجل عند غضبه فيدعو، يدعو وعند غضبه بما يكره أن يستجاب له فيه، يعني من شدة الغضب دعا، ربما دعا على نفسه، دعا على ولده، لأن من طبع الإنسان العجلة، فيتعجل طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله لكونه غضب من شيء معين. ربما هذا الشيء لو خسره أو لو حدث له شيء لا أحزنه، لكن لشدة غضبه في ذاك الوقت، كما يفعل الآباء يعني مع أبنائهم عندما يغضبون يدعون عليهم، وقد تكون ساعة إجابة وقد يستجاب الدعاء في تلك الوقت، فيصاب الابن فيحزن الأب ويندم على هذا الدعاء، وهذا خطأ. كذلك في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. يعني هذا الأدب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يذكر السعدي هذا أنه أدب من الله عز وجل عن الفعل غير اللائق. يعني الإنسان إذا جاءه أمر سواء ما يتعلق بالأمن أو بسرور المؤمنين أو بالخوف، كل ذلك لابد منه أو لابد للإنسان أن يتريث، لا يستعجل، سواء أمور الأمنية للآن الناس يعني الأجهزة الأمنية أيضا تعاني من انتشار هذه الإشاعات بين الناس التي فيها يعني إما أشياء مغلوطة عن بعض المسؤولين أو أشياء مغلوطة عن العدو، فيجدون كتابات في الفيسبوك والنت وما إلى ذلك، لا يتأنون ولا يبحثون عن حقيقة هذه الأمور ولا يسألون أنفسهم أصلا هل هم أهل لأن ينشروا، هل من تخصصهم هذا الأمر، نشر هذا الأمر، أم أنهم ينبغي عليهم أن يأخذوا هذا الكلام وما كتب وينقلونه إلى ولاة أمرهم لكي يعلمونهم أن هناك شيء فيتأكدون من ذلك. لكن أصبحت الكتابات صباح مساء، يعني ما تتحدث عن شيء إلا ويسبقك، يعني ما أظن أنك تكمل كلامك حتى ينزل في الفيسبوك. هذا الذي أفسد على الناس معيشتهم. كذلك حتى في سرور المؤمنين، حتى في الأمر السار يستعجلون خبر يكتب فيه فرح للمؤمنين بسبب أنه يريد البشارة، يستعجل دون أن يتحقق من وقوع هذا الأمر، يعني يستعجل استعجال عجيب جدا، حتى أنه بعدها يقع في إحراج عندما تأتي حقيقة الأمور ويعلم أن هذا الخبر غير صحيح فيقع في إحراج. المشكلة أنه يعني لم يأخذ درس من هذا، يعيدها مرة ومرتين وثلاث وهكذا بحجة السبق الصحفي كما يقال، فينزل أي خبر مجرد ما كتب. يعني بعض الأخبار قد تكون تدار داخل المؤسسة والإدارة ولا يريدون إخراجها حتى يمحصونها ويؤكدون تحقيق الأمر وما إلى ذلك، فيستعجلون، هذا يأتيه الخبر من الداخل يستعجل وينزل ذلك في الفيسبوك ويكتب بشرى، فهذه البشرى قد تكون أخرجت قبل وقتها، وأصحاب هذه البشرى الذين يعني يعملون عليها لا يريدون إخراجها الآن، وأنت أخرجتها قبل وقتها، فأفسدت عليهم أو أفسدت على ولاة الأمر ما كانوا يدبرون ويخططون لهذه البشارة. أيضا قد يكون أمرهم ما زال تحت التتبع والتأكد وأنت نشرت، فيأتي بعد أن الخبر غير صحيح فتقع في الكذب، تقع في الكذب، ويعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يعني أو بالخوف الذي فيه مصيبة، يعني الخوف الذي فيه مصيبة. يقول السعدي رحمه الله، يعني أحيانا بعض الأخبار تأتي فيها خوف، مثل هذه الأمراض، مرض ما يسمى بكورونا وغير ذلك، يتسارعون اليوم مات من كورونا عدد كذا كذا، الآن أصيب كذا كذا، أتوا إلى المستشفى بأعداد مهولة كذا، أصاب الناس رعب وخوف، كله مبني على أشياء لا حقيقة لها. إذا كان مثل هذه الأمور حتى ولو كانت حقيقية لا يجوز لك إفزاع الناس، بس ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، بل لابد أن تتحرى في نقل الخبر، هل ينفع الناس أم لا ينفعهم، لابد أن يعني تمحص كلامك قبل أن يخرج منك. قال رحمه الله، أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكر وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. يعني هذا عندما يأتيك الخبر ترده إلى أهل العلم وأهل الرزانة وأهل العقل وأهل النصح، هؤلاء الذين يعرفون المصلحة من إذاعة هذا الخبر، هل فيه نشاطا للمؤمنين أو سرورا لهم. كذلك قد يعلمون أن في التحرز، يعني لا يريدون نشره تحرزا من أعدائهم، فهم الذين يستنبطونه، يعني يعرفون ماذا ينبغي تجاه هذا الخبر. ويقول السعدي رحمه الله وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. يعني إذا كان هناك أمر يريد أن يقدمون عليه ينبغي أن نولي هذا الأمر من هو أهل له، ويرجع الأمر إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فهذا إن فعل هو أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. يعني فيه أمرين، أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ، حتى ما يترتب عليه، حتى ما يترتب عليه يكون ما يترتب عليه خيرا، لأن أهل العقل والصواب والرزانة يدرسون الأمور قبل إفشائها. قال وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. إذن في هذا، في هذه الآية أو مفهوم هذه الآية، النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. إذن هذه العجلة تسبب إرباكا للناس وتسبب ضررا ربما يعود على الناس أو يعود على المتسرع نفسه. ولذلك لابد من النظر فيما يقدم عليه، سواء من فعل أو قول، هل فيه مصلحة، ماذا يترتب عليه، فإن كان فيه مصلحة يقدم عليه، وإن كان فيه ضرر وشر يحجم عنه. يقول ابن كثير رحمه الله، وقوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. هذا نفس ما ذكرنا لكم. أيضا في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول قتادة في هذه الآية أو في معنى هذه الآية، لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. يعني اعلم أن ما من قول تقوله أو فعل تفعله إلا وستسأل عن كل ذلك. يعني فلا تقل رأيت، وفي الحقيقة أنك ما رأيت، إنما أشياء يعني قيل لك فتخبر على أنك رأيت، أو أنك سمعت ولم تسمع، فإنما هي أخبار متفرقه غير حق يعني لا صحه لها، وعلمت ولم تعلم، كل ذلك يعتبر من القول بغير علم. يقول البغوي: لا تتكلم بالحدس والظن، معناها لا تتكلم بالحدس والظن، أي لابد أن تتكلم بما يعني تحققت منه، هذا الصحيح. والأدلة كثيرة أيضا من الكتاب، كذلك من السنة، جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. يقول المناوي في فيض القدير: التأني من الله تعالى أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت، يعني لا يلتقيان عجلة وتثبت، وتمنع العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، يعني العجول لو كان ينظر في العواقب لتثبت. ولذا يقول ابن القيم في كتاب الروح: العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنع عنه أنواعا من الخير. يعني العجول تجد عنده الخفة والطيش والحدة، وهذا كله يمنعه من التثبت والوقار والحلم، ولذا تجده يضع الأشياء في غير موضعها، ويجلب على نفسه أنواعا من الشرور، ويمنع عنها أنواعا من الخير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال القاضي عياض: الأناء تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله، يدل يعني القول الذي قاله للنبي يدل على حلم عنده الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يقول ابن حجر في هذا الحديث قال: فلا عليك ألا تعجلي، أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك. يعني الكلام طويل ولا نريد أن يعني يطول بنا الوقت، فنكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.